بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة يونس. وذكرنا جانب من هذه الدروس المستفادة، واستكمالا فكان آخر هذه الدروس: الله لا يخلف الميعاد، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وكذلك أيضا من هذه الدروس التي ذكرناها: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كذلك أيضا من هذه الدروس أن الإنسان ينسى دوما ما كان يدعو إليه من قبل، وذلك إذا بدلت الأحوال من ضراء إلى نعماء، من مرض إلى صحة، من فقر إلى غنى، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هذا حال الإنسان كما بينا في الآيات السابقة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. حال الإنسان عند الفقر هتجده يلجأ دوما إلى رب سبحانه وتعالى أن يزيل عنه ذلك الفقر ويغنيه، وإن كان مرض يطلب من رب سبحانه وتعالى أن يشفيه من ذلك المرض، وإن كان بلاء يدعو رب سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ذلك البلاء وهذه المضرة. فإذا انقلبت الأحوال فأصبح غنيا بعد فقر، صحيحا بعد مرض، وأصبح في سراء بعد ضراء، هنجد أن الإنسان بيعود إلى سيرته الأولى، يعود إلى سيرته الأولى إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ده حال الإنسان، حال الراغبين في الدنيا، حال المقبلين على الدنيا والزيادين في الآخرة، دوما بينسى ما كان يدعو إليه من قبل. كذلك أيضا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، عاد إلى سيرته الأولى، نسي ما كان يدعو إليه من قبل كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، فسوف يعلمون. يبقى انشغلوا بالدنيا وعادوا إلى سيرتهم الأولى، وكان ذلك الإقبال على الدنيا مع نسيان الآخرة. ولكن كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يبقى مضرة هذا الأمر لا تعود إلا على الفاعل، لمضرة هذا الأمر لا تعود إلا على الفاعل. يبقى لما كان له ذلك المكر في آيات الله سبحانه وتعالى ولم يفي به مما وعد ومما أخذ على نفسه من عهود ومواثيق، فمضرت هذا الأمر لن تعود إلا على ذلك الفعل. لكن بيستدرج الإنسان من ناحية الدنيا، بيستدرج الإنسان من ناحية الدنيا أيضا. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، هذه حقيقة الدنيا كما بينها لنا الخلاق العليم سبحانه وتعالى. حقيقة الدنيا هي عبارة عن لهو وعن لعب، وكما بين سبحانه وتعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فاحذر، فالدنيا إلى زوال والدنيا إلى فناء. ما من إنسان إلا ويعلم أن الدنيا إلى زوال وإلى فناء، لكن واقع حال الإنسان وكأنه يكذب ما يتكلم به. يبقى واقع كلام الإنسان أن الدنيا أو عقيدة الإنسان الدنيا إلى زوال وإلى فناء، لكن واقع الحال مخالف لهذا الأمر. يبقى واقع حاله وكأنه يتعامل مع الدنيا وأنها دار خلود، دار مقر، وهي دار ممر، وليس بإنسان حيخلد في الدنيا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، الكل بيعلم هذه الحقيقة، الكل يعلم أنه ميت، لكن أفعاله سلوكياته سلوك الذي لا يموت. كأن اعتقاده ده لا نرى من خلال السلوكيات، لا نرى من خلال انكباب الإنسان ورغبة الإنسان في الدنيا وتشبث الإنسان بالدنيا، وكأنه يعني يخلد في الدنيا ولن يموت، لن تفوت منه الدنيا. وكل يعلم أن الدنيا ليست بدار مقر ولكنها دار ممر، بنمر من خلالها إلى الآخرة. الكل يعلم أنه مفارق الدنيا وأنه ميت لا محالة، فالذي وهب لنا الحياة قضى علينا بالموت. والكل يعلم أن الدنيا إلى زوال، وما متاع الدنيا إلا متاع الغرور كما قال ربنا سبحانه، لكن أفعال وسلوكيات الإنسان مخالف لذلك الأمر. ولذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه، فإنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. لحظة، يعني لحظة، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. في لحظة انقلبت الأحوال، في لحظة قلنا كحال الإنسان، في لحظة بيموت الإنسان، لحظة عاش يعني مدة طويلة في على ظهر الأرض وعاش يعني في هذه الحياة الدنيوية مدة طويلة، لحظة فلان مات، لحظة فلان مات. وكذلك الدنيا، الدنيا إلى زوال، وكذلك الإنسان إلى زوال من الدنيا حتى يقدم على ربي سبحانه وتعالى في الآخرة. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أيضا من هذه الدروس، والله يدعوكم ليغفر لكم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، هذه وجوه أهل الطاعة، هؤلاء الذين وفقهم ربنا سبحانه وتعالى إلى طاعتهم، يرى ذلك الفرح والسرور على وجوههم لما يفوزون بذلك الفوز العظيم، لما بيؤتى الإنسان الكتاب بيمينه، لما بتثقل كفة الحسنات على السيئات، هنرى ذلك الفرح والسرور على هذا الإنسان. ويجون يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يبقى هذا الظلمة التي في القلب والسواد الذي على الوجوه كنتيجة لأعمالهم السيئة، كنتيجة لأعمالهم السيئة. يبقى العمل الصالح، العمل الحسن، حيرى أثره على وجه الإنسان يوم القيامة، والعمل السيء حيرى أثره على وجه الفاعل يوم القيامة. هذه وجوه بها إشراق وبها ضياء، وفي المقابل وجوه مسودة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هذه وجوه مستبشرة وضاحكة، وهذه وجوه حنجد عليها غبرة ترهق قطرة، حسب عمل الإنسان. فعملك حيرى على وجهك، عملك حيرى على وجهك في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمال الإنسان يعني بترى على وجهه، وكذلك لها الأثر على قلبي، ولها الأثر على بدني، ولها الأثر على رزقي، وكذلك لها الأثر في علاقتي بالناس، الطاعة والمعصية. وكذلك الطاعة والمعصية يرى أثر هذه الطاعة أو المعصية على وجه الفعل يوم القيامة كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان يبقى لابد أن يدخر من الأعمال ما يدخل عليه الفرح والسرور يوم القيامة، أعمال تشفع له عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى يدخر بالأعمال ما يشفع، ما تشفع له عند ربي سبحانه وتعالى. وحشر الناس، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. كذلك من هذه الدروس، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يبقى الملك لله سبحانه وتعالى، ولا متصرف في ذلك الملكوت إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، هو مصرف الأمور، هو مدبر الأمور والشؤون سبحانه وتعالى، مدبر شؤون ذلك الكون، مدبر شؤون العباد سبحانه وتعالى. فقلوب العباد لابد أن تكون متعلقة بربها سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين جل في علاه، الملك يومئذ الحق للرحمن، يبقى الملك اليوم لله الواحد القهار. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار. وهذه الإجابات لابد من إعطاء القلب يعني برهة من الزمن لكي يستقر في قلبك ذلك الأمر. ولو استقرت هذه المعرفة في قلب الإنسان رأينا ذلك من خلال السلوكيات, من خلال ظاهر أعمال العباد, ظاهر الأعمال أو عمل العبد ما هو إلا صدى لما يعتقد, صدى لما وضع من قواعد في قلبه. وبالتالي القلب لابد أن يجيب على ذلك السؤال. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى, والله عز وجل خلق العباد وخلق أفعال العباد. ولن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر, لن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى هو مصرف الأمور ومصرف القلوب. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, اللهم منقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك, اللهم منقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك, اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك, اللهم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما لكم كيف تحكمون, ما لكم كيف تحكمون, أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي للحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون, فما لكم كيف تحكمون. كيف يساوي الإنسان بين الخالق والمخلوق, كيف يساوي بين الرب والمربوب, كيف يساوي بين الملك والمملوك, كيف يساوي بين الرزاق وبين المرزوق. ما لكم كيف تحكمون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذلك من هذه الدروس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. يبقى انحراف هؤلاء عن منهج ربه سبحانه وانحراف من انحرف عن طريق ربه المستقيم في الحقيقة هذا من تزيين الشيطان له ذلك الباطل. كيف بيزين هذا الباطل؟ الشيطان يزين الباطل فيراه الإنسان حقا فينطلق إلى فعله وفي حقيقته حقا ويزين له ذلك الحق فيخرج له في صورة باطل وبالتالي يبتعد عن فعل ذلك الباطل الذي يراه باطلا وفي حقيقته حقا. بالضبط كده يعني كحال الدجال لما هيخرج في نهاية الزمان معه نهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم رأي العين نار تهجج والآخر رأي العين ماء بارد. وده عكس الحقائق كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده عكس الحقائق, في الحقيقة الماء البارد ده هو نار تهجج أما النار التي تهجج فهو ماء بارد. يبقى دي كيف لبس ذلك الأمر, يبقى حقيقة الأمر على غير ما نرى. يبقى رأي العين نرى أن هذا النهر الأول نار تأجج ورأي العين النهر الثاني كده ماء بارد ولكن ده عكس الحقائق والنهر اللي تأجج هو ماء بارد في حقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف زين ذلك الباطل؟ ولذلك وزين له الشيطان عمله فصدهم عن السبيل, فصدهم عن السبيل. يبقى لما بيزين الباطل لأهل الباطل فيروا أن هذا الباطل هو الحق، كما بينا من صفات المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لما نفكر كده يعني كيف نتصور هذا الأمر، يبقى بيرى في نفسه أنه مصلح ليس بمفسد، هو مصلح ليس بمفسد. كيف انقلب الحال؟ يبقى انقلبت عنده الموازين والمفاهيم نتيجة انتكاس في الفطرة، فرأى الباطل حقا ورأى الحق باطلا، فماذا يعمل؟ يبقى حيعمل من خلال ما يراه حقا وفي حقيقته باطل. فلذلك وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. كل ده من تزيين الشيطان، وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل. كذلك أيضا من هذه الدروس، وإنه لتنزيل رب العالمين، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإنه لتنزيل رب العالمين، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل لو أن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يتم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، يبقى إذ لم يهتدوا ويؤمنوا بما أنزل الله عز وجل على رسوله، أول أمر هيفعلوه هو الطعن، الطعن في الرسل أو الطعن في الرسالات، الطعن في الرسل أو الطعن في إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فسوف تعلمون من تكون لهم عاقبة الدار، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. كذلك أيضا من هذه الدروس، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يبقى بيسمعون ولكن سماع الإدراك ليس سماع القبول والإجابة، وبالتالي لا يستفيدون مما يستمعون إليه، لا يستفيدون مما لا يستمعون إليه. يبقى كانوا يستمعون إلى كتاب إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى عندما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا. لماذا لم يؤمنوا؟ لأن ذلك المسموع لم يصل بعد إلى قلوبهم، القلب ما زال عليه الغشاوة وعليه الأكنة والأغلفة، فأنا يفهمون فأنا يعقلون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يبقى الإنسان لما يفكر في الحال يبقى كيف حجب عنه فهم الآيات، استيعاب المفهوم والمدلول، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل على قلبه الأغرفة ولكنه وجعل ذلك الرن والطبع والختم على قلبه، فأن له أن يفهم. يبقى حاله كحال عندما تقرأ هذا المقروء على نائم، يبقى حواسه موجودة لكن هو يعني لا يسمع، وإن كان هو بيسمع لكنه هذا الكلام ليس له أي معنى عنده لأنه نائم في غفلة، وكذلك غفلة نتيجة الغفلة يبقى هذه غفلة بتطرأ على قلب الإنسان، وبالتالي على ذلك يبقى حتى لو يسمع لكنه لا يستوعب. السمع موجود لكن هو لا يستفيد بما يسمع، البصر ما زال موجودا لكنه لا يستفيد بذلك البصر، حتى لو استفاد به في الدنيا، حتى لو استفاد به في الدنيا. يبقى هذه الأدوات هي أدوات التي نتعلم خلالها، التي نبصر خلالها الهدى، لكن لما إحنا حنصر الأدوات دي في غير ما أعطانا الله عز وجل هذه الأدوات، يبقى حتى لو كنا بننتفع بها في الدنيا لكن هذه لم توصل الإنسان إلى البغية وإلى المقصد والمقصود والبغية وأن نصل إلى الجنة. كيف السبيل؟ يبقى بالعلم والتعلم. كيف نتعلم؟ من خلال الانتفاع بهذه الحواس وتلك الأدوات التي منحنا إياها ربنا سبحانه وتعالى. فلا كانوا يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون إلى الآيات لكن لا يستفيدون، يبقى المؤمن يزداد بها إيمانا وهؤلاء يزدادوا بها يعني بعدا بعدا عن ربهم سبحانه وتعالى. مع أن الآية والذي بيقرأ على مسامع الناس جميعا هو قارئ واحد وكلام واحد الكل بيسمعه، لكن ده بيزداد به إيمانا طائفة والطائفة الأخرى تزداد به بعدا وخسارة. فيبقى إيه النتيجة أو لماذا كان ذلك الحال؟ يبقى دي قلوب متيقظة ومستمعة ومستجيبة، والتاني قلوب في غفلة عليها أكنة، وبالتالي هو لا يبصر الهدى ولا يستمع إلى ذلك الهدى. ومنه ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم اتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ونزل القرآن هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آية ده بيزداد بها إيمان وده بيزداد بها بعدا وخسرانا. يبقى لماذا؟ يبقى هذه قلوب يبقى متيقظة مهيئة لكي تستمع وتستجيب، ودي قلوب منكرة لذلك الحق، قلوب مظلمة، قلوب عليها أغلفة، عليها طبع وختم، فأنى لهم أن يفهمون. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور كما قال ربنا سبحانه وتعالى. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. يبقى سرعة انقضاء الدنيا، سرعة انقضاء الدنيا، الدنيا إلى زوال وكل ما هو آت فهو قريب، فسرعة زوال الدنيا. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا لحظة ساعة، يعني برهة من الزمن، برهة من الزمن، برهة قصيرة. وإحنا أيضا يعني ذكرنا ونذكر أيضا دائما الإنسان لما ينظر إلى سنواته الماضية، يعني هذه السنوات افتلتت من الإنسان، يبقى لما بينظر إلى حاله وإلى ما وصل إليه الآن من سن يبقى من عمر، فحيجد أن العمر السابق ده مر وانسل منه وانفلت منه ذلك العمر السابق، بغض النظر بقى إن كان عمره يعني 100 أكثر أقل، حنجد أن هي كل سنوات العمر. يبقى صاحب 20 سنة يتكلم بهذا الكلام، صاحب 50 سنة يتكلم بهذا الكلام، صاحب 100 سنة هيتكلم بنفس الكلام. يبقى لو سألناه عن عمره السابق قال أنها لحظة مرت عليه، يبقى لحظة مرت عليه. فالإنسان لازم يفكر فيما مضى من عمره. كذلك الدنيا هي عبارة عن لحظة. تخيل بيننا وبين الأقوام التي أهلكها ربنا سبحانه وتعالى أزمنة بعيدة جدا، قرون كثيرة جدا، ولكن أين كانوا يعيشون كما نعيش؟ وسيأتي أيضا أقوام يعيشون كما نحن نعيش، نذهب ثم يأتي أقوام آخرون. يبقى الإنسان يبقى ينظر إلى حاله، سرعة انقضاء الدنيا وسرعة رحيل الدنيا، ده حيدي الإنسان قصر الأمل. مش ممكن أبدا الإنسان حينظر النظرة دي ويتكون عنده ذلك المفهوم وما زال عنده أمل ممتد، لا أبدا، حيبقى قصر الأمل من سرعة انقضاء الدنيا. عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إحنا الكلام ده لو الإنسان ترجمه إلى حياته هيعيش في سعادة، يعيش في سعادة. لو إحنا هنترجم هذا الكلام إلى واقع ملموس في حياتنا هيعيش الإنسان في سعادة، لأنه هيعلم كيف يستغل كل لحظة من لحظات العمر، ليس عنده وقت يفوت دون أن يعمر ذلك الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى، لسرعة انقضاء الدنيا وسرعة انقضاء العمر. وبالتالي مش ممكن يكون عنده أمال ممتدة طويلة، لكن يبقى ده اللي حينشي عنده قصر الأمل. قصر الأمل متى؟ الموت. يبقى الموت الآن، كل لحظة صالحة أن أموت فيها. يبقى مش الموت هيبقى بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، يعني الإنسان كده في حس أنه هيعيش لسه إلى سنوات لأنه صغير السن أو غير ذلك. متى الموت؟ الآن، كل لحظة صالحة أن أموت فيها. فأنا وأنت في انتظار الموت، أنا وأنت انتظر. والموت لا يفرق لا بين صغير ولا كبير ولا بين مريض ولا صحيح. يبقى يأتي الموت متى أتى قضاء الرب سبحانه وتعالى. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. أحصاه الله ونسوه. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. أحصاه الله ونسوه. إنسان بينسى، يبقى اللسان بينسى ما قدمت يداه، ولكن كل ذلك أحصاه ربنا سبحانه وتعالى في إمام مبين. ربنا سبحانه وتعالى أحصى علينا كل ما نفعل، وأوكل بنا ربنا سبحانه وتعالى ملائكة يقومون بحفظ هذه الأعمال التي سنحاسب على أساسها يوم القيامة. ثم الله شهيد على ما يفعل. أحصاه الله ونسوه. أيضا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. دائما حتجد اللي بيستعجل يعني ذلك العذاب يبقى غير المؤمن. المؤمن مشفق على نفسه من عذاب رب سبحانه وتعالى، أما غير المؤمن فحترى أنهم كانوا يتعجلون ذلك العذاب، يطلبون ذلك من رسلهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كذلك إنما أنت منذر من يخشاها، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنما أنت منذر من يخشاها. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما عليك البلاغ، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. يبقى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى ده مهمة النبي، النظارة والبشارة. وبالتالي لما طلبوا منه ذلك المطلب يبقى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، يتبرأ من حول نفسه وأنقل. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ليه حدود؟ حدود هذه المهمة هو في البلاغ المبين، إنما أنت منذر من يخشاها. كذلك هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فلما يقع بهم العذاب عند ذلك يعلمون هذه الحقائق، يرون هذه الحقائق التي دعت إليها الرسل وكانوا ينبئون أولاء القوم وينذرونهم لقاء يومهم هذا. ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. فلوجدتم ما وعد ربكم حقا. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة، ويستنبئونك حق قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ربنا سبحانه وتعالى قدير لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يكون له كن فيكون. ويستنبئونك أحق قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ربنا سبحانه فعال لما يريد، فعال لما يريد. ثم بتأتي الآيات ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون وإليه ترجعون. يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفضلاته التي تؤويه. يبقى في ذلك اليوم تظهر هذه الحقائق التي غم أو كان لا يراها ذلك المجرم. في ذلك اليوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. لو افتدى بجميع من في الأرض ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. ثم أيضا بيان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف نرى القرآن؟ كيف نرى القرآن؟ هو النور الذي نستضيء من خلاله في رحلتنا إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما